بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا مصطلح جديد معنا، وفي الحقيقة ليس جديدا، وإنما يعني سنأخذه بشيء من التفصيل أكثر مما سبق، وإلا قد ذكر معنا هذا المصطلح في أول الكتاب عندما شرحنا معنى الحديث الصحيح. فلو تذكر أننا قلنا من شروط الحديث الصحيح 5، ومن ضمنها أن يخلو الحديث من العلة. تمام؟ هذا الآن شرح لمعنى لمصطلح العلة. ما معنى العلة؟ ما معنى حديث معلل؟ قال: وما بعلة غموض أو خفى معلل، أي هو حديث معلل عندهم، أي عند علماء الحديث، قد عرف. إذن الحديث المعلل هو الحديث الذي فيه علة غامضة أو خفية. كيف يعني علة غامضة أو خفية؟ ليس معنى أنه لا يعرف إلا بكهانة أو بسحر وكذا، لا، وإنما لما تنظر في ظاهر السند تتوهم أنه صحيح، تمام؟ لكن بعد أن تجمع طرق الحديث وتجمع أسانيده وتبحث وتتأمل تكتشف وجود علة غامضة أو خفية. واضح هذا؟ هذا هو الحديث المعلل الذي اتضح أن في سنده أو متنه علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر الخلو منها. نعم. ويعني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى له كتاب في مجلد ضخم اسمه الأحاديث المعلة التي ظاهرها الصحة، في كتاب خاص جمع فيها كل هذه الأحاديث التي هي من باب الحديث المعلل. نعم. وهو أنواع كثيرة، يعني تصل إلى 10 أنواع، ولكن نحن نقتصر على نوعين: معلل السند يعني علة في السند، ومعلل المتن يعني علة في المتن. مثال السند: حديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن عمر، تمام، أن المسلم مرفوعا أن المسلم قال: البيعان بالخيار. هذا الحديث فيه علة في سنده. ما هي العلة؟ يعلى هذا الذي راوي الذي اسمه يعلى، هذا أخطأ على سفيان الثوري. كيف أخطأ عليه؟ لأنه روى هكذا: قال يعلى بن عبيد قال عن الثوري عن عمرو بن دينار. هذا خطأ، الصواب عن الثوري عن عبد الله بن دينار وليس عن عمرو بن دينار. فإيش الخطأ؟ أن يعلى بن عبيد أخطأ، بدل ما يقول عمرو بن دينار، عفوا، بدل ما يقول عبد الله بن دينار أخطأ وقال عمرو بن دينار. واضح هذا؟ فأخطأ يعلى بن عبيد في شيخ شيخه. نعم. فهذا معلل بهذا الغلط مع أنه صحيح المتن. المتن صحيح، ولكن في هذا السند فيه علة، وعرفنا صحة الحديث بأساليب أخرى. طيب، معلل المتن. معلل المتن مثاله حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة، وهو حديث مروي عن أنس. نعم. يعني جاء عن أنس أنه قال، طيب، جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال، هذا حديث في الصحيح، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. تمام؟ هكذا الحديث. يقول بعض الأئمة كالإمام الشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، يقولون هذا الحديث بهذه الرواية لا إشكال فيه. لكن إيش الإشكال؟ هناك رواية أخرى تقول عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة. هنا ما في إشكال. إيش الإشكال؟ في الرواية، في تتمة الرواية تقول: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. تمام؟ فنفى عنهم الجهر بالبسملة. واضح؟ الشافعية، الإمام الشافعي ومن معه، يقولون هذا الحديث فيه علة، معناها يعني ضعيف، يعني هذه الرواية مردودة. طيب، لماذا؟ قالوا فيه علة. ما هي العلة؟ هذه العلة الغامضة والخفية هم اكتشفوها بالتأمل والتدبر. طيب هذا مجرد مثال بغض النظر هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح، هو مجرد مثال. إيش يقولون؟ يقولون الراوي الذي روى عن أنس رضي الله عنه أخطأ، هو سمع أنسا يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين بس، وسكت أنس. فالراوي عن أنس استنتج من عنده وقال ما دام يستفتحون بالحمد لله معناها هم لا يقرؤون إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هو اجتهاد واستنباط واستخراج من الراوي عن أنس، ولم يقل أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فأنس إذن لم ينفي قراءة البسملة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الثلاثة، واضح هذا؟ وإنما هذا اجتهاد وظن من أحد الرواة عن أنس، وبالتالي هذا الحديث فيه علة وفيه غموض، واكتشفنا هذه العلة، وبالتالي هذه الرواية مردودة وهذه الزيادة مردودة، ونكتفي فقط بالأصل الأول وهو أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالحمد لله رب العالمين، وهذا لا ينفي أنه كان يقرأ البسملة، واضح هذا؟ هذا يقال له إيش؟ معلل المتن، معلل المتن. لذلك رواية الأكثرين التي اتفق عليها البخاري ومسلم ليس فيها هذا التصريح، وهو التصريح ب لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، أكثر الروايات ليس فيها. ننتقل بعد ذلك، طبعا كما قلت لك هذا مجرد مثال، هذا مجرد مثال، وإلا غير الإمام الشافعي يخالفه يقول لا هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. هو المهم ليس هذا محل البحث الآن. ننتقل إلى مصطلح جديد وهو مصطلح المضطرب. المضطرب ما معنى حديث مضطرب؟ قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب. عند أهيل، أهيل تصغير أهل، الفني يعني العلم، يعني عندها عند علماء هذا الفن وهو فن مصطلح الحديث. ما هو الحديث المضطرب؟ الحديث المضطرب هو الحديث الذي فيه اختلاف، وهو على نوعين، اضطراب اختلاف في السند واختلاف في المتن كما يقول الناظم. هكذا هو عرفه بتعريف مختصر جدا، ولكن التعريف الدقيق أن نقول الحديث المستند المضطرب عفوا هو الحديث الذي يرويه أو الذي يروى من قبل راو أو رواه متعددين، يروى كيف؟ على أوجه مختلفة، يعني أشبه بالمتضادة، متساوية القوة، لا يمكن الترجيح بينهما ولا الجمع. يعني الحديث هنا يقول لك يمين وهنا يقول لك يسار، تستطيع تجمع بين اليمين واليسار؟ ما يمكن. هذا الحديث يقول لك فوق وهذا يقول لك تحت، واضح؟ وكلاهما في نفس القوة، بحيث أني ما أستطيع أقول لا هذا أصح وهذا أضعف، لا، كلاهما في نفس الدرجة، في نفس المنزلة، في نفس القوة، لا أستطيع أن أجمع بينهما ولا أستطيع أن أرجح بينهما، لا أستطيع أن أقول هذا أرجح من هذا، ولا أستطيع أن أعمل بالإثنين بحيث أقول هذا يقصد به كذا وهذا يقصد به كذا وبالتالي نجمع بالإثنين، لا، لا أستطيع لا الجمع ولا أستطيع الترجيح. فماذا أفعل إذن؟ نتوقف، لا نقبله، نعتبر هذا الحديث مضطرب، يعني لم يضبط وبالتالي هو مردود، واضح؟ وسيتضح لك بالأمثلة. هذا لما ترى الراوي مضطرب في رواية الحديث، مرة يرويه كذا مرة يرويه بالعكس، هذا يشعر بماذا؟ يشعر بعدم الضبط والإتقان. وتعرف أنه من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي ضابطا متقنا كما مر معنا في أول الكتاب، وغالبا ما يكون اضطراب السند، وأحيانا قد يقع في المتن. نذكر لك مثالين، مثال للاضطراب في السند ومثال للاضطراب في المتن. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط بين يديه خطا ثم لا يضرهما مر أمامه. هذا حديث يتكلم عن السترة، سترة المصلي. طيب الحديث أخرجه الإمام أحمد، هذا الحديث فيه اضطراب في السند، فلذلك هو بهذا الشكل مردود. كيف حصل فيه اضطراب؟ اختلف الرواة على شيخ اسمه إسماعيل بن أمية، تمام؟ فأحيانا يروونه عنه، عن إسماعيل، هذا يروونه عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، وأحيانا يقولون عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن محمد بن عمرو بدل حريث عمرو. وهكذا وقيل وقيل وقيل إلى أكثر من 10 أوجه. واضح؟ 10 أشكال وعشرة يعني ألفاظ تروى عن إسماعيل بن أمية هذا عن شيوخي. فهذا يدل على أن الرواة لم يضبطوا هذا الحديث عن إسماعيل، لأن ما عرفنا الآن شيخ إسماعيل هذا اسمه أبو عمرو بن محمد بن حريث، ولا اسمه أبو عمرو بن محمد بن عمرو. واضح؟ فهذا فيه اضطراب في السند، فلذلك حكم عليه النووي وابن عبد الهادي وغيرهما من المتأخرين باضطراب سنده. أما الاضطراب في المتن فهو أن يكون الاضطراب في نص الحديث النبوي، بأن يأتيك حديث يقول لك يمين وهذا يقول لك شمال، بمعنى لا يمكن الجمع بينهما. وأعطيك مثالا لهذا ما رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، شوف الآن، فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. إذن المال تجب فيه حقوق غير الزكاة. الزكاة حق للمال، هذا ثابت لا خلاف فيه، لكن هل هناك حقوق للمال يجب أن تخرج غير الزكاة؟ الحديث إيش يقول؟ نعم، هناك التزامات وهناك حقوق يجب أن تخرجها من المال بالإضافة إلى الزكاة، الزكاة مفروغ منها. واضح هذا؟ انظر الحديث الآخر عكسه تماما، رواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ قال: ليس في المال حق سوى الزكاة. إذن الإيش؟ العكس تماما. هناك يقول يوجد في المال حقوق غير الزكاة، في الرواية الثانية لا، ليس في المال حق سوى الزكاة. واضح هذا؟ إذن هذا اضطراب، وهذا يجعلنا نتوقف. قال الحافظ العراقي: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. إيش يعني لا يحتمل التأويل؟ يعني لا أستطيع أن أجمع بينهما، لا أستطيع أن أقبل الاثنين وأفسر هذا بشيء وأفسر هذا بشيء، لا أملك إلا أن أتوقف أمام الاثنين. واضح هذا؟ طبعا لا تظن أن هذا هو نهاية المسألة، لا، المسألة فيها بحث طويل، لكن هذا مجرد مثال ولا يعني أن هذا هو الحق الذي انتهى إليه العلماء. ثم قال رحمه الله: ننتقل إلى مصطلح جديد وهو مصطلح الحديث المدرج. فما هو الحديث المدرج؟ قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. الحديث المدرج هو الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة، وهذه الزيادة ليست منه وإنما زادها أحد الرواة. واضح هذا؟ وهذه الزيادة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، وإلا الأصل أن المتن لا يوجد فيه هذه الزيادة، زادها الراوي. والأصل أن هذا السند ليس فيه هذه الزيادة، زادها الراوي. واضح هذا؟ فإضافة الراوي للفظة زائدة في السند أو في المتن يقال له إدراج. والمدرج قد يكون والإدراج قد يكون في المتن وقد يكون في السند. واضح هذا؟ ما الحامل للراوي على أن يدرج؟ لماذا الراوي أدرج هذه الرواية؟ أو عفوا، لماذا هذا الراوي أدرج هذه الكلمة في السند أو في المتن؟ هناك أغراض، أهداف. أحيانا الراوي يدخل هذه الكلمة بهدف تفسير كلمة غريبة. واضح؟ فوردت كلمة غريبة في المتن فأراد الراوي أن يفسرها لك، فمن جاء بعده ظن أن هذا التفسير هو من جملة الحديث، والواقع أنه ليس من الحديث وإنما هو تفسير من أحد رواة السند. واضح هذا؟ إذن قد يكون تفسير غريب أو توضيح مشكل أو بيان مجمل أو الاستدلال بمتن الحديث على حكم شرعي ونحو ذلك. وأحيانا قد يكون الخطأ أو أحيانا قد يكون الإدراج من باب الخطأ، فيزيد الراوي شيئا خطأ وليس بقصد تفسير كلمة غريبة، أو يكون أراد الإغراب، يعني أراد أن يأتي بشيء غريب، أو أراد أن يموه على الرواة. طيب، هذا قد يحصل. طيب، وهنا كتب خاصة تتحدث عن المدرج. نأخذ مثال للإدراج في السند ومثال للإدراج في المتن. أما الإدراج في المتن نبدأ بالإدراج بالسند، فما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش ثلاثتهم عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود، تمام؟ أنه قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب، هذا السند فيه إدراج. إدراج لمن؟ إدراج للرجل الذي اسمه عمرو بن شرحبيل، فإن واصلا لا يذكر في روايته عمرو بن شرحبيل، فزيادة عمرو بن شرحبيل هذا يسمى إيش؟ إدراج. ولا الأصل أن السند لا يوجد فيه عمرو بن شرحبيل، من الذي زاده؟ نقول أن واصلا هذا لم يذكر أصلا في روايته عمرو بن شرحبيل، وإنما يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة. واضح هذا؟ فذكر عمرو بن شرحبيل إدراج على رواية منصور والأعمش. نعم، إذن الإسناد هكذا، أن يكون من رواية ابن مهدي عن الثوري، تمام، عن واصل، نعم، عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة. يعني لا يوجد بين أبي وائل وبين ابن مسعود من؟ عمرو بن شرحبيل، هذا غير موجود، فهذه زيادة. مدام زيادة إذن هو مدرج. واضح هذا؟ طيب، النوع الثاني المدرج في المتن، مثاله حديث أبي هريرة مرفوعا، وأصل الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طيب، هذا الحديث فيه إدراج، يعني فيه زيادة. أين هي الزيادة؟ الزيادة هي من عند والذي نفسي بيده لنهاية الكلام. هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في الحقيقة كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فأبو هريرة روى الحديث هكذا: للعبد المملوك أجران فقط. طيب، هكذا روى. لما روى أبو هريرة هذا الحديث، علق أبو هريرة على هذا الحديث فقال: والذي نفسي بيده، هذا كلام أبو هريرة، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله، طيب، لولا أنني أريد أن أشارك في الجهاد في سبيل الله، ولولا أني مشغول بالجهاد، ولولا أني مشغول بالحج، أني أريد أن أحج، وإذا كان الإنسان عبد لا يستطيع أن يحج إلا بإذن سيده، ولولا بر أمي، أني مشغول ببر أمي، طيب، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. واضح هذا؟ هل يمكن أن يقول السلم هذا الكلام؟ لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يتمنى أن يكون مملوكا عبدا. والأمر الثاني أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ليست حية في ذاك الوقت، فلا يمكن أن يقول أني مشغول ببر أمي، فإذا هذا الكلام قطعا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة، أدرجه الراوي من ضمن الحديث ظن منه أنه تكملة للحديث، والواقع أنه ليس تكملة للحديث. واضح هذا؟ نعم، هذا يقال له مدرج. مدرج. ثم قال: ثم قال رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هنا دخلنا في مصطلح جديد، وهو مصطلح المدبج. فما هو الحديث المدبج؟ الحديث المدبج عرفه الناظم بقوله: ما روى كل قرين عن أخه، يعني عن أخيه، وهذه لغة، لغات تسمى عند النحويين بلغة النقص. المهم أن يروي الراوي عن زميله، ثم يروي زميله عنه. واضح؟ فأنت مثلا تدرس عند شيخك، عندك زميل يدرس معك على نفس هذا الشيخ وكلاكما ترويان الحديث عن هذا الشيخ، تمام؟ ثم جئت أنت ورويت عن زميلك هذا وزميلك يروي عنك حديثا ما لا علاقة له بشيخكم، لا يشترط أن يكون له علاقة بشيخكم. المهم، فخلاصة الحديث المدبج أن يروي الراوي عن زميله الذي هو قرينه الذي هو نفسه ومعاه في نفس الطبقة، كلاكما من التابعين مثلا، أو كلاكما من أتباع التابعين، أو كلاكما من الصحابة. فإذا روى أبو هريرة عن أنس ثم روى أنس عن أبي هريرة، هذا يقال له مدبج. إذا روى محمد بن سيرين عن الحسن والحسن روى عن محمد بن سيرين، فهذا يقال له مدبج. وما روى كل قرين عن أخه مدبج. فاعرفه حقا، اعرف هذا المصطلح حقا من مصطلحات علم الحديث، وانتخه. انتخه أي افتخر بمعرفته. تكملة بيت حشو. كل قرين، القرين أو الأقران يجمعون على أقران. الأقران هم الرواة المتقاربون، متقاربون في السن أو متقاربون في الإسناد، يعني الذي يسمى بالعصر الحديث الزميل، يعني إما مثلك في السن أو مثلك في الإسناد، بمعنى شيوخكم هم شيوخكم موحدون، فكلاكما تابعيان أو كلاكما من أتباع التابعين وهكذا. مثال رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة، هذا يقال له مدبج. رواية الحسن عن ابن سيرين ورواية ابن سيرين عن الحسن، هذا يقال له مدبج. هذا مثال في الصحابة وهذا مثال في التابعين. مثال في أتباع التابعين، لو روى مالك مثلا عن الأوزاعي ثم جاء الأوزاعي وروى عن مالك، هذا يقال له مدبج، لأن مالك والأوزاعي كلاهما في طبقة واحدة، طبقة أتباع التابعين. الحسن وابن سيرين كلاهما في طبقة واحدة وهي طبقة التابعين. عائشة وأبي هريرة كلاهما في طبقة واحدة وهما طبقة الصحابة. مثال ذلك من الأحاديث ما رواه البخاري من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة. الحديث المعروف. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله معلق على هذا الحديث: في الإسناد المذكور رواية الأقران، يعني يوجد في هذا الإسناد رواية قرين عن قرين، يعني رواية راوي عن زميله، تمام؟ وهي عبد الله بن دينار، رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح، لأن عبد الله بن دينار وأبو صالح كلاهما من طبقة واحدة وهي طبقة التابعين، فهما زملاء وأصحاب. ثم يقول ابن حجر: فإن وجدت رواية أبي صالح عنه، يقول أنتم ابحثوا، فإن وجدتم رواية يروي فيها أبي صالح عن عبد الله بن دينار صار من المدبج. واضح هذا؟ فماذا يفهم بالكلام بن حجر؟ أنه إذا فقط روى الزميل عن زميله فقط دون العكس فلا يكون من قبيل المدبج. يعني لو روى ابن سيرين عن الحسن البصري لكن الحسن لم يروي عن ابن سيرين، هل هذا مدبج؟ لا، هذا يقال له رواية الأقران فقط. ثم قال: ننتقل إلى مصطلح جديد وهو مصطلح المتفق والمفترق. ماذا يقصد بمصطلح المتفق والمفترق؟ وهما مصطلحان لشيء واحد. قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. المتفق ضده وعكسه المفترق. ما هو المتفق والمفترق؟ هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، تتفق إيش؟ خطا ولفظا، يعني الخط واحد واللفظ والنطق واحد، لكن أين الاختلاف؟ الاختلاف في أشخاصهم، فهذه شخصية مختلفة، هذه شخصية مختلفة، هذه شخصية مختلفة. مثال ذلك: الخليل بن أحمد، هذا الاسم عندنا في التاريخ 6 أشخاص كلهم يقال لهم الخليل بن أحمد، ومن أشهرهم شيخ سيبويه، فهذا ماذا يقال له؟ يقال له عند علماء الحديث متفق ومفترق. في ماذا اتفقوا؟ في ماذا افترقوا؟ اتفقوا في إيش؟ في الرسم، فالخليل بن أحمد ترسم بشكل واحد، واتفقوا أيضا في اللفظ، فهذا اسمه الخليل بن أحمد وهذا اسمه الخليل بن أحمد، يعني لما ينطق ولما يتلفظ يتلفظ بنفس الشيء. ولكن ما الذي افترقوا فيه؟ افترقوا في الأشخاص، فهذا شخص آخر وهذا شخص آخر وهذا شخص آخر مختلف. هذا معنى قولهم متفق ومفترق، فهم اتفقوا في الأسماء وفي طريقة رسم هذا الاسم، واختلفوا في الأشخاص. طيب مثال آخر، أحمد بن جعفر بن حمدان. عندنا في التاريخ أربعة أشخاص بهذا الاسم، اسمهم أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة أشخاص، والمشكلة إيش؟ كلهم في زمن واحد، وهذا مما يصعب عليك الأمر، لأن لابد أن تبحث أن تنظر من الثقة، من الضعيف، من الوسط، واضح؟ فإذا جاءك إسناد يقول لك حدثني أحمد بن جعفر بن حمدان، من هم من الأربعة؟ لأن لابد أن نعرف، واضح هذا؟ طيب ثم قال، ننتقل إلى مصطلح جديد، وهو مصطلح المؤتلف والمختلف، تمام؟ وهو يشبه السابق، يشبهه لكن فيه اختلاف. يقول مؤتلف، ما هو المؤتلف؟ قال متفق الخط فقط، متفقون في الخط فقط. وضده، يعني عكس المؤتلف، المختلف. وضده مختلف، فخشى الغلط، أي انتبه من أن تقع في الغلط. طيب لأنه فعلا يلبس عليك ويوقع في الغلط. ما هو مصطلح المؤتلف والمختلف؟ هو أن تتفق الأسماء والألقاب أو الكنى أو الأنساب، تتفق من ناحية الرسم والخط، لما تكتبها بشكل واحد، لكن لما تقرأها وتنطق بها وتتلفظ بها فتختلف. واضح هذا؟ والاختلاف قد يكون راجعا إلى النقوط، يعني النقط، هل توضع النقطة تحت الحاء فصارت جيم، فوق صارت خاء، وإذا نزعت النقطة صارت حاء، صح ولا لا؟ طيب النقطتين إذا وضعتها تحت صارت ياء، إذا وضعتها فوق صارت تاء، وإذا وضعت نقطة واحدة فوق صارت نون، صح ولا لا؟ طيب إذا هذا الالتباس بسبب النقوط، وقد يكون الالتباس بسبب الشكل، الشكل يعني الحركة، فتحة وضمة وكسرة ونحو ذلك. فسلام غير عن سلام، واضح؟ وعمر غير عن عمر. طيب نعطيك أمثلة، مثلا سلام وسلام، عندنا راوي اسمه سلام وراوي اسمه سلام، تمام؟ طبعا لابد أن نتذكر أن العلماء في السابق ما كانوا يضعون النقوط، فلذلك يقع الالتباس، لأن الخط العربي مر بمراحل تاريخية، ففي أوائل يعني نشأة الخط العربي ما كانوا يضعون النقوط ولا كانوا يضعون الحركات، واضح هذا؟ فمثلا يعني عياش، طيب كلمة عياش يكتبونها بدون نقوط، عين، طيب ثم هذه الحرف الذي لأجل الياء بدون نقوط، ثم ألف، ثم الشين. طيب فأنت ما تدري هل هذا عياش ولا عباس، لأنه ما في نقوط، لو كان نقطتين تحت فهو عياش، طيب ولو كان نقطة واحدة فهو عباس، طيب ما تدري. كيف تعرف هذا؟ تعرفه من خلال الإسناد، بأن تنظر في تلاميذه وتنظر في شيوخه، ويعرف أيضا بطرق أخرى عندهم. فهذا كان في السابق كان يلتبس عليهم، لكن بعد ذلك أصبحت كل الحروف منقطة. على كل حال أعطيك مثالا، مثلا كلمة سلام وسلام، ما الخلاف بينهم؟ تشديد اللام، واحد بتشديد اللام واحد بدون تشديد اللام، فحصل فيه هو مؤتلف ومختلف، تمام؟ مؤتلف في إيش؟ مؤتلف في الرسم، فالرسم واحد، لكن الاختلاف أين حصل؟ تختلف في طريقة النطق، فهذا ينطق سلام وذاك ينطق سلام، واضح؟ طيب مثال آخر، الثوري والتوزي. الثوري والتوزي لما تكتبهم بدون نقوط وبدون حركات كيف يكونون؟ متفقين ولا لا؟ متفقين، ولكن لما تقرأهم وتنطق بهم وتتلفظ بهم، تنطق هذا الثوري وتنطق هذا التوزي، إذن اتفقوا في الرسم واختلفوا في النطق. هذا ماذا يسمى عندهم؟ يسمى بالمؤتلف والمتفق، عفوا يسمى بالمؤتلف والمختلف. ننتقل إلى مصطلح جديد وهو مصطلح المنكر. ما معنى حديث منكر؟ قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. حديث المنكر هو الحديث الذي تفرد به راو. طيب تعديله لا يحمل التفرد يعني هو كثير الغلط وكثير ال ال ال ال يعني كثير الغفلة. تمام؟ فما بالك عندما يتفرد، يعني هو لو جاءك طبيعي لن تقبل به. تمام؟ فعندما يتفرد فتفرده واجتماع تفرده مع كثرة غلطه هذا لا يساعده على أن يتفرد، لذلك قال تعديله لا يحمل التفرد، بمعنى أنه لا يمكن أن يقبل منه تفرده. يقول الحديث الذي ينفرد بروايته من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو تبين فسقه بغير كذب، وهذا على رأي من لم يشترط في المنكر مخالفة رواية الثقة. طيب هذا التعريف هو الذي ذكره الناظم، ولكن ليس هو التعريف المعتمد عند علماء الحديث. التعريف المعتمد عند علماء الحديث أن الحديث المنكر أسهل من هذا التعريف وأضبط. الحديث المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقات فقط. ما رواه من؟ الضعيف مخالفا لمن؟ مخالفا للثقات. وهذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة. فإذا جاءك راو ضعيف ومع ضعفه خالف غيره من الثقات فإن هذا الحديث يقال له حديث المنكر. مثال ذلك حديث من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرأ الضيف ودخل الجنة. هذا الحديث حكم عليه الإمام أبو حاتم بأنه منكر. لماذا؟ لأن هناك راوي في سنده اسمه حبيب، حبيب هذا ضعيف، وغيره من الثقات رووه بشكل آخر. كيف رووه؟ رووه موقوفا. وحبيب كيف رواه؟ رواه مرفوعا. واضح؟ الثقات رووه موقوفا، موقوفا على من؟ على الصحابي بن عباس. وحبيب الضعيف خالفهم، خالف الثقات، ماذا فعل؟ رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من نقبل؟ نقبل رواية الثقات، ونحكم على رواية حبيب بأنها رواية منكرة، ونحكم على هذا الحديث بأنه حديث منكر. عفوا ليس حبيب، حبيب، وهذا من باب المؤتلف والمختلف. سبحان الله. والمؤلف يقول فخشى الغلط ونحن وقعنا في الغلط، هو فعلا مما يحصل فيه الغلط، وقد حصل هذا لأئمة كبار يعني يحصل منهم الغلط في هذا. فهو اسمه حبيب، وهو أخو حمزة ابن حبيب بفتح الحاء، هو اسمه حبيب ابن حبيب، أخو من؟ أخو حمزة بن حبيب الزيات الإمام المقرئ المشهور. طيب ثم قال نعم والمنكر الفرد به راوي غدا، غدا يعني صار. طيب الحديث المتروك، بقي معنا مصطلحان فقط ونختم الكتاب، الحديث المتروك والحديث المكذوب. ما هو الحديث المتروك؟ قال الناظم متروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. يعني الحديث المتروك عند الناظم هو الحديث الذي تفرد بروايته راو أجمع العلماء على ضعفه ولم يختلفوا في ضعفه. واضح؟ فهذا يقال له حديث متروك. ما حكمه؟ قال الناظم فهو كرد يعني مردود، وكأن الكاف هذه زائدة، يعني هو حديث مردود لا يقبل. طبعا هذا الحديث لا يقبل لأن من شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي متقنا. الحديث المتروك هو الذي يتفرد بروايته راو ضعيف جدا. سبب ضعفه، ما سبب ضعفه؟ لماذا حكمنا عليه بأنه ضعيف؟ كونه متهما، متهم بالكذب. هو ليس كذابا، في فرق بين اتهام بالكذب وبين أن نقول هو كذاب. واضح؟ هو كذاب يعني جزما، لكن متهم بالكذب يعني أن هناك من يتهمه بالكذب. أو يكون إيش ليس متهما بالكذب وإنما كثير الغلط يغلط كثيرا، أو يكون شديد الغفلة، ويكون العلماء أجمعوا على ذلك كما يقول الناظم. طيب فينفرد بحديث ويكون العلماء قد أجمعوا على ضعفه مع كثرة غلطه وشدة غفلته، هذا الحديث حديث متروك لا يقبل. مثال ذلك حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. هذا الحديث قال عنه النسائي والدارقطني إنه حديث متروك. لماذا؟ لأن في إسناده رجل اسمه عمرو بن شمر، هذا الرجل حديثه متروك. لماذا؟ لأنه كثير الغلط. واضح هذا؟ نختم المنظومة بالحديث المكذوب. ما هو الحديث المكذوب؟ أو بعبارة المحدثين يسمونه الحديث الموضوع. ما معنى حديث موضوع؟ قال الناظم: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. إذا جاءك حديث كذب مختلق صنعه الناس ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له حديث موضوع. ما معنى موضوع؟ يعني وضعه الكذابون على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. نعم، وهذا من مصطلحات عن الحديث، وبه ختم الناظم هذه المنظومة. وهو كثير جدا، الحديث الموضوعة كثيرة، وجمعها العلماء في كتب خاصة، جمعوها في كتب خاصة مثل كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام أو للعلامة محمد بن علي الشوكاني، وهناك كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب اللآلة المصنوعة، وغير ذلك. يعني كتب كثيرة جدا جمعها العلماء وجمعوا فيها الأحاديث الموضوعة. مثال ذلك حديث سراج أمتي أبو حنيفة، هذا حديث وضعه بعض المتعصبين من الحنفية وهو كذب واضح، لأن أبو حنيفة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث علي خير البشر فمن شك فيه كفر، هذا وضعه بعض الروافض، وغير ذلك من الأكاذيب والافتراءات. طيب كيف تعرف أن هذا الحديث مكذوب؟ هناك قواعد ومنهج لمعرفة أن هذا الحديث مكذوب، ونبه على شيء من ذلك العلامة والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الشهير المنار المنيف في الصحيح والضعيف، وهو رسالة صغيرة لكنها نافعة جدا جدا. هناك طرق، من ذلك أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء، واضح؟ يعني يكون يشبه كلام الملوك أو الساسة أو الحكماء لكن لا يشبه كلام الأنبياء. أن يكون الحديث يشبه وصفة الأطباء، يعني يقول مثلا يعني عليكم بهذا الشيء المعين من الأكلة وكذا فإنه يشفي من الداء المعين. طيب فيكون لا يشبه كلام الرسول وإنما يشبه فيه مثلا تفاصيل طبية تشبه كلام الأطباء أكثر ولا تشبه كلام الأنبياء. أن يكون مثلا مناقضا لصريح القرآن، أن يكون مثلا مناقضا للواقع. طيب وأن يكون الحديث سمجا، بمعنى أن يكون الحديث يسخر منه ويضحك منه. من علامات الحديث المكذوب أنك إذا ذكرته يضحك منه الناس، واضح؟ إلى غير ذلك. ثم ختم المنظومة المباركة بقوله: وقد أتت، يعني هذه المنظومة، كالجوهر المكنون، يعني الجوهر المكنون يعني المستتر والمخفي، مثل اللؤلؤ الذي يكون داخل الصدف مستور ومكنون. سميتها منظومة البيقوني، نعم، ومن هذا سماها العلماء المنظومة البيقونية، نعم، نسبة إلى ناظمها البيقوني. فوق 30 بـ4 أتت، يعني عدد هذه المنظومة 34. أقسامها تمت بخير ختمت، نعم، يعني أن ذكر لك هذه الأقسام وثم قال تمت بخير ختمت، يعني ختمت هذه المنظومة بخير. وقد يعني شرحنا هذه المنظومة شرحا مختصرا جدا يصلح للمبتدئين. ولكنه لا يكفي الطالب، فعلى الإنسان أن يحفظ هذه المنظومة عن ظهر قلب، ثم يقرأ عليها شرحا من الشروح ويضبط هذا الشرح، لو قرأ مثلا التعليقات الأثرية ثم بعد ذلك يقرأ مثلا شرح الشيخ طارق عوض الله، فإذا ضبط هذا ينتقل بعد ذلك إلى نخبة الفكر، نخبة الفكر، وهكذا يتدرج في هذا العلم إلى أن يصل إلى منتهى. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا الزلل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.